الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، والسنة إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته، فيطالب بعد فك الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا الفصل في كتاب أخصار المختصرات في باب الحجر، لازلنا في باب المعاملات. هذا باب الحجر، الحجر حجر حجر حجر حج بسكون الجيم مصدر، أما الحجر بفتح الميم هذا معروف، الحصاد الحجر معروف، هذا اسم يعني من دقائق الألفاظ اللغة العربية، اختلاف حركة يؤثر في اختلاف معنا كثيرا. ومن ذلك الرمل والرمل، الرمل بالتسكين رمل رمال اللي في الأرض نوع من التراب، أما الرمل بالفتح هذا إسراع اللي مشهور في الطواف، الرمل هذا بفتح الميم. هنا بالعكس الحجر هو العين، صحيح الحجر بالتسكين ومصدر حجر حجر حجرا، يعني حجر معناه من التصرف المالي، هذا معنى حجر. الحجر قسمان: حجر لحل نفسه وحجر لحل غيره. حجر لحل نفسه مثل حجر على سفيه وصبيان، يعني ما لهم حجر يعني لا سوى تصرفه لحل نفسهم. أما الحجر لحل غيره مثل إيش؟ المفلس، هذا ليس يعني لأجل نفسه بل لأجل آخرين. هنا ذكر بدايش أولا أحجر لحل غيره، لأن أطلق الحجر هذا مقصود عليه، لأن حجر الصغر هذا يعني كان نوع من التلقائي. وذكروا يعني فرقين بين حجرين: الحجر على الصبي ونحو الصبي اللي هو حجر لحل نفسه، فإنه يشمل ذمته وماله، يعني لا يجوز التصرف، يعني لا يسوء التصرف في ماله ولا في ذمته، اقتر الله في ذمته شيء كل شيء ممنوع، بخلاف الحجر لحل نفسه فإنه ذمته سليمة، لهم يقتر له يقتر، لكن مال الموجود حجر، بس هذا إيش جمد لا يسوء التصرف في المال الموجود حاضر، لكن له يقتر ويتجر يعني في ذمته جائزة لأنه تسليمة. فرق آخر: الحجر الصبي يعني حجر لحل نفسه، هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، كان أمر تلقائي يعني لا فيها فرض الحجر ولا في فك الحجر، ما يحتاج لا يحتاج إلى إذن حاكم، بخلاف الحجر على لحل غيره، هذا يكون يفرضه من الحاكم، هو الذي يفرض الحجر، هو الذي يرفع الحجر. هذا فرقان بينهما، فبدأ بهش لحل غيره أنه هو الأشهر، حتى لو أطلق الحجر فاللفظ ينصرف إليه. ذكر: ومن ماله، ومن ماله لا يفي مال، ومن يعني ماله لا يفي بما عليه، ومن أي شخص مال أي شخص يعني أي. نعم، من هنا اسم موصول ليس اسم شرط، إذا كان الشرط كان يجب أن يذكر فعل الشرط، صحيح؟ من يعمل سوء مثل هذا، من اسم شرط حدو يلي فعل الشرط، هنا ما لك ما لم يذكر فعل الشرط، من هنا موصول اسم موصول بين الذي، فيقول معنا الذي ماله لا يفي بما عليه، هذا جملة صلة الموصول، يعني المال لا يفي بما عليه من الديون، يعني كثرة ديونه على المال، فهذا السبب الحجر حل، يعني وحل ما عليه من الديون حل. وجب الحجر عليه يعني على من يجب على الحاكم بطلب بعض غرمائه، إذا طلب الغرماء كلهم أو بعضهم الحجر فإنه يحجر، الحجر يكون من الحاكم. سنة إظهاره، سنة يظهر الحجر لا يعني يتعامل به الناس، يعني سنة يعني مثلا أي إعلان بوسائل إعلام أو الجريدة فلان فلانة محجرة يعلن، ليس في شيء. ولا ينفذ تصرفه يعني المحجور عليه لا ينفذ أين لا يصح تصرفه في ماله ماله الذي جمد كان مجمد ماله فلا يكفي يعني يصح في تصرفه بيع شراء أي تصرفات بهذا الحجر وكذلك ولا إقراره عليه يعني يقر المحجور عليه لو أقر على نفسه أنها هناك يعني غريم آخر إذا أقر لا يقبل قراره يعني في هذا المال إنما يكون في ذمته هذا المال الموجود تعلق بإيش بالغرماء الموجودين الحاكم يحصر جميع الغرماء فالذي حصل من الغرماء تعلق حقه إيش بهذا المال فلو أقر المحجور عليه أن هناك غريم آخر فإنه يكون في ذمته المال يظهر فيها لكن متى يكون له دخل فيها المال إذا ثبت ببينة يعني يتعلق بحق الغرماء ثم ثبت غريم آخر بالبينة لا بإقرار إيش فيعني يدخل حتى لو بعد تقسيم يعني يأخذ منه يقسم الحاكم يكون محتاط يقسم حسن موجود ويعطي لهم خبر ربما إذا ظهر يعني ثبت يعني آخر يمكن أن يتراجع منكم شيء كذا يعني نعم يكون عليه على بصيرة على بصيرة يعني على المقصود أنه لا يقبل إقرار المحجور عليه بل في ذمته يعني يكون إذا قرر أن هناك غريما يكون حقه في ذمته يطالب فيه لا يدخل فيه فيها المال الموجود فيطالب بعد فك هجره يعني نفسه ليس من المال الموجود. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها ووضعها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ماله ويقسمه ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه هذا يسمى ومن سلمه عين مال جاهل الحجر نعم أخذها إن كانت بحالها هو يسمى أصد الظفر من نوع يعني مع ذلك من سلمه عين مال يعني من منصوبه محجور عليه ومن هنا اسم منصوب محجور عليه منصوب فالمحجور عليه الذي سلمه عين مال جاهل الحجر يعني شخص لم يعلم أنه محجور عليه صحيح حتى باع له مال صحيح لمحجور عليه ما عنده مال صحيح ما عنده مال يكون في دين وما كان البائع درى أنه محجور عليه في ذنعه كان سلعة يعني انتقلت إلى المحجور عليه صحيح ولا يعني يستطيع يعني أن يعني يقبض ثمنها صحيح المحجور عليه ما عنده شيء صحيح. فهذا يقول أخذها يجوز له يخرج يرجعها المال عين المال بشروط بشروطه إن كانت بحالها العين باقي بحالها لم يتصرف فيها ما زاد ولا نقص ولا يتصرف فيه يعني هذا شرط الأول يعني إذا بقي المال بحاله بدون تغيير وعوضها كله باقي هذا شرط آخر يعني لم يقبل من ثمنه السلعة شيئا مثلا محجور يعطى شيئا من ثمن باقي في ذمته هنا لا يعني إذا كان إيش كلها دينا ولم شرط ثالث ولم يتعلق بها حق للغير يعني هذا العين المحجورة يمكن بعدما اشترى وقفه مثلا هو صابها مثلا تعلق بها كل آخر وذن لا رجوع يعني كم يعني ثلاث شروط عليه فمن تعامل مع المحجور عليه يعني باع له سلعة فللبائع أن يسترجع سلعته بها شروط أول شيء أن يكون جاهلا لم يدري أنه محجور عليه أما لو درى أنه محجور عليه فبيه بصيرة دخلة ليس الرجوع أولا أن يكون جاهلا وثانيا نافع إن كان العين بعينها على حاله ولم يغير فيه ولم يزيد ولا ينقص هذا وثالثا العبل يعني كلها ثمن كلها يعني لم يخش شيء من الثمن ورابعا لما تعلق بها حق لآخر تمت شروط هذه في البائع المحجور عليه أن يسترجع سلعته كان يفسخ العقد يرجع سلعته. إذن فمن المصوب من اسمه مصوب من هو يعني المحجور عليه فالمعنى المحجور عليه الذي سلمه عين مال جاهل نعم نعم الحجري أخذها. طيب واضح يعني إيوه. ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. هذه مسألة مسألة يعني إذا حجر الشخص فإن الحاكم يحتاط في بيع ماله يبيع ماله بثمنين إيش من ربع ليس ثمن يعني بخس لا يبيع ماله ويقسمه على غرمائه حسب النسبة يعني قد يكون يعني مثلا ديون 10 المال كله 7 فيكون يعني حسب النسبة طريق حساب يعني يقسم نعم طريق حساب معروفة لما يعني يكون نسبة حسب النسبة يعني كل واحد ونسبته يعني. هذا ثلث وهذا نصف هذا كذا يعني كان مقارنة يكون 10 و7 من أي طلب 1000 يكون له 700 هذا النسبة نسبة طيب هذا الذي له يعني حتى لو يعني استغني فهم بعد ليس عليه يعني لو صدر جيد لكن ليس من له ذاك أمر الله بحقه يعني كما يقولون ما لا يدرك كله لا أدرك كله إذا لم يحجر ربما يضيع المال كله أحسن ما حصل يعني. ومن أهم مسألة جديدة ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمة يعني الشخص هذا لم يقدر على وفاء شيء من دينه شخص عليه ديون ما عنده ولا شيء من المال فهنا وجب الإنذار ذكرنا في باب القرض القرض حال وذكرنا فرق بين القرض وبين الدين كل ما في الذمة يسمى دينا مثل ثمن المتلفات ثمن المبيع هذا كل يسمى دينا القرض الذي يقترضه أقرضني المال صاحب هذا القرض فالدين أعم من القرض والقرض يعني لا يتأجل في المذهب ذكرنا في باب القرض لا زال حالا صحيح فإن كان المقرض يعني فإن أراد المقرض أن يسترد لأي وقت له ذلك فإن كان المقترض عنده وفاء وجب الوفاء صحيح وإن لم يكن عنده وفاء وجب الصبر المقرض يصبر إلى أن يقول تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة كذلك يقول الديون سواء كان قرضا أو غير قرض ديون شخص في ذمته مال وليس عنده وفاء هنا في الحالة وجب عليه الغرماء الصبر لا يعني أتقدم بحبسي ولا شيء أو هو مؤجل في دين لكن مؤجل في أجل عن ديون في الحالة تحرم مطالبته ما في مثلا نعم لكن شخص إذا كان مقصرا عنده مال ربما يحبس يعني مقصرا لكن إذا كان شخص عنده ليس عنده وفاء يعني أنه لو أثبت الإعصار عند القاضي أثبت الإعصار يعني بشاهدين أو 3 شهود إن كان ذا مال معروف ثم ادعى أنه معسر هنا احتاج 3 شهود المهم إذا ثبت القاضي إعصار اترك خليه يكتسب قد يكون ربما بعض الناس يعني إذا كان متساهلا عليهم في المحاكم ربما يفرض عليه اللي حبس من الحبس قد يكون من بعد التعزير شخص ذا كان متساهلا جدا يضيع المال يضيع يعني دمار لا يبالي بحقوق الناس يضيع على جاه مال ولا يقتصد حياته يبذر تبذر في الحال يمكن يعذر بالحبس لكن حقيقة الشخص لو كان معذور عنده مال قدر الله عليه أنه ما دام عنده دوام فلا يجوز حبسه يقول تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة يعني واجبة نظرة واجبة وكذا ملازمته غريب هذا ملازمة يعتبر من عمل الحجر الحبس يعني الفقهاء القدامى الحبس عندهم يعني ليس الحك فقط الحبس عندنا يحبس في غرفة يعطي له طلاق لا حتى الملازمة يعتبر نوع من الحبس لازم يتابعوا يعني يراقبونه أي يراقبوا يتابعوا ولا يسمح يغادر البلاد وكذا يعتبر أنه نوع من الحبس نوع من الحبس إذا كان معذورا يتركوا لا يجوز الحبس وكذلك إذا كان غريب والدا لكن غريب والد ولا يجوز الولد أن يطالب يعني الحاكمة الحجر على أبيه أو كذا أو ولا شيء لقوله تعالى فلا تقل لهم أف مفهوم الموافقة لهذا يدل أنه لا يجوز هذا يكون تخصيصا لأهل الحديث أما طلع غنية ظلمة يحل عرضه وقبضه يعني عرضه بمعنى أنه المغلق التغلل في الكلام عقوبة بالحبس هذا معنى ليس معنى يعني ينتكب على الله ويرضاه لا لا فرق ايوه هذا بعض الناس يعني بعض الذين ليسوا متفقا يعني سمعنا انه يعني الحديث يحل على الله يحل على الله عقوبته فهم خطا يعني كان كيف يعني عرض الانسان كيف كان يعني تشكل الحديث سبحان الله هاش كيف معرفة النصوص كما شرحه شراح علماء إذا لم فهم الإنسان على نفسه بدون شيخ يقوم ذلك الخطوة ففهم الحديث خطأ أنا تقيل أنه يعني يستنكر الحديث ليس بصحيح كذا معنى ذلك ثابت أنا يحل عرضه أمعاء يعني تغلل الكلام عليه إن صاحب الحق ما قال هذا معنى وعقوبته بالحبس بالحبس هذا معنى قال رحمه الله تعالى ولا يحل مؤجن بفلس بفلس وضلاب موت إن واتق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء يا مصلى ولا يحل مؤجل يعني إذا كان عليه الدين مؤجل لا يكون يعني حالا بفلس بسبب فلس الضامنة سببية شخص يعني حجر عليه وعليه ديون مؤجلة خلاص خليها تأجيل إذا لابد يكون حالا يعني فالمؤجل يكون في ذي المدة ولا يحل المؤجل يعني لا يكون حالا بسبب الفلس يعني الحجرة هل نقول أن ديون التي بعد سنة سنتين تكون حالا لا يعني إنسان سيعيش إن شاء الله تعالى له حلول لا حلول وكذلك ولا بموت يعني شخص مات شخص وعليه ديون مؤجلة فهل يكون حالا الديون تكون حالة يعني بأثر موتين يقول لا إذا تكون الديون على أجله لكن بشرط إيش إنه وثق الورثة أن ورثة ينتقل المال إلى الورثة ربما يلعبونه صحيح فهنا الديون ورماء بأجل لهم إيش يطالبوا الورثة بتوثيق الدين بإيش برهن برهن محرز يعني محرز يعني مأخوذ يعني رهن أو كفيل مالي هو إيش يطلع الله من كفيل يعني هذه طالبة وإلا يعني إن رفضوا الورثة ما أعطوا رهن ولا أعطوا كفيل ولا ولا فيقول له مطالبة يحل بالمال قال وإن ظهر غريم بعد الخصمة رجع الغرماء بقسطه طيب هذا ما سألت في الحجر وإن ظهر غريم بعد القسمة الله رب بالبينة وذكرنا الإقرار لا يقبل المحجور لا أقر أن فيه يعني غريم آخر هذا يكون في ذمته لا يدخل فيها المال لكن الله رب بالبينة واحتوى بقسمة يظهر رجع على الغرماء بقسطه الحاكم كما قلنا الحاكم لما يقسم ماله يقول يعني احتمال أن يكون هناك غرماء آخرون يعني فربما يكون يحتاج إلى استرداد بعض فخص يعني ويكون ضمن يعني عنابينهم موجودة تغرما فيأخذ منه قدر يأخذ منه قدر النسبة قال فصل ويفجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم هذا فصل الحجر النوع الثاني من الحجر لحظ نفسه وذكرنا فرقين بينهما الحجر لحظ نفسه لا يحتاج إلى فرض حاكم ويشمل المال والذمة فيقول يحجر أنا وجوب أنا حجر وجوب يعني كأنه محجور حجر يكون بدون فرض إعطاج في القيد على الصغير والمجنون والصفيه ثلاثة أنواع صغير للرشد يعني والمجنون كذلك والصفيه لحله لحله أنفسهم يعني فهذا الحجر يرجع إليه ثم ذكر ومن دفع إليهم ما له بعقد أو لا رجع بما بقي إلى ما ضرب يعني شخص عامل صبية باع صبية مالا مثلا أو أهدى لصبية مالا يعني ما له بعقد بيع مثلا أو بدون عقد رجع بما بقي لأن معاملة ما يصح إذا بقي الشيء بيد الصبي والجنوة يرجع لا ما تلف لأن لما سلم إلى هؤلاء فالمسلم وصاحب المال هو المقصر المقصر إيه. يمكن صبي إلى جب مثلا أعطاه جوال غالي يرمي الكسر أيضا فليضمن الذي أعطى أي أعطى هي إذا الباقي يأخذه إن بقي كله يأخذ كله إن تلف بعضه يأخذ بعضه لأنه يشعل المعطي هو المخطئ قالوا يضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم ويضمنون هؤلاء الثلاثة الصغير مجنون وصبي جناية ما جناية تعدي على الإنسان جناية يعني مثلا إذا قتل إنسان لكن جناية عمدهم يعتبر خطأ عمد الصبي وعمد المجنون يعتبر خطأ يعني فيه الدية ليس فيه قصاص فإذا قتل الصبي أخذ مسدس وقتل إنسانا أو رمى إنسانا وقفى عينه أو مثلا أي جناية تعدل عليه ضمان في دية في ماله في ماله نعم كخطأ قد يتحمل إيش يتحمل العقيدة وكذلك إتلاف ما يعني جناية جناية الأبدان الرماح وإتلاف الأموال إتلاف ما لم يدفع إليه يعني إذا دفع خلاص الدافي هو المسؤول بدون دفع مثلا جاء صبي جاء بعصا وكسر سجادة السيارة يأخذ منه يأخذ منه الجوال الإنسان وكسره بدون إذن هذا عليه من ماله يعني. هذا يعتبر إيش من باب تعلق الأسباب الحكم بالأسباب هذا يسمى الحكم الوضعي الحكم الأصولي قسمة الحكم التكليفي والوضعي الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلف العاقل البالغ أم حكم الوضعي يتعلق بإيش بغير العاقل يعني بمعنى أنه لو تسبب غير عاقل لشيء في الحكم إيش يترتب على هذا السبب كما يعني هو مشهور أنه من ملك نصيبه من صبيان فيه زكاة نملك نصاب سبب سبب إيه فيتعلق يترتب عليه ماذا المسبب هذا من باب ليس من باب التكليف يعني ما نقول يا صبي ادفع أنت زكي أنت لا لا نقول هذا تعيش هذا حكم تكليفي هذا لا يتعلق به لكن يعني يترتب عليه كذا متهم لما وجد السبب وجد المسبب قال ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقله رشد انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال ومن بلغ رشيدا يعني صبي بلغ رشيدا الرشيد هو ليش يعني يكون له يعني رشيد الرشد يعني المعرفة والحذاقة فيه بتصرف المالية هذا يعني ليس مبدر يعني هذا رشيدا بلغ رشيدا حتى لو كان مثلا قد يكون فازقا يعني مقصر في الصلاة وشيء ولو رشد في كل يعني بحسبه رشد في المال يعني يكون حسن التصرف يعرف قيمة المال ولا يبتر أو مجنون بلغ صبي مجنون ثم عقل ثم إيش زال الجنون وعقل ورشد أصبح رشيدا إذن انفك الحجر عنه يعني انفك تلقائيا ما يحتاج إيش فرض الحاكم بلا حكم يعني بحكم حاكم هذا من إشارة إلى الفرق الثاني يعني فرض الحجر وفك الحجر كل منهم لا يحتاج فيها أنه لا يحتاج إلى شيء إلى فرض الحاكم النوع الأفضل اللي حجر لحل غيره يحتاج كل منه إلى حكم حاكم وأعطي ما له أعطي هو اللي أعطي فيه ضمير نائب فاعل يعني هو أعطي هو يرجع إلى من يعني فأعطي ما له مفعول ثاني يعطي الشخص ما له كما قال تعالى صحيح فضفع عليه مال ضارعه أحسن تعمى مال يشهد الولي أحسن لو كان إنكار أو شيء يعني شهاد لا قبل ذلك لا قبل ذلك قبل إيش بلوغي ورشدي الصبي لو بلغ أليس رشيدا فمثلا لا زال الجنون كذا مستمر في الحالة أبدا لا يعطى لا يعطى يكون هو ضامنا لأنه نهينا ناش يتلف المال ضاعت المال قال وبلوغ ذكر بإناء أو بتمام 15 سنة أو بنبات شعر 5 سنين حول قبله وأنثى بذلك وبحيض وحملها دليل إمناء العلماء ذكروا علامة البلوغ في باب الحجر لأنه مناسبة ذكرنا إذا بلغ الصبي راشدا صحيح يعطى ماله يسلم إليه ماله صحيح فهنا يناسب لما ذكر علامة البلوغ أن يعطى مال حده ماذا أن يكون بالغا ذكر يعني البلوغ معروف إذا كان ذكرا أو أنثى لكل علامات بلوغ ذكر يعني إذا كان من الذكور فهو إما بإمناء أو بتمام 15 سنة يعني هجرية تم 15 سنة حتى لو يبلغ لم يرى إمناء يعني يعتبر إيش هي أو بنبات شعير خشين حول قبله هذا من ذكر الحنابلة وليس أما الأول والثاني هذا متفق عليه أما هذا يعني نبات شعر هذا في خلاف يعني في ما ذكروا هذا وأنثى بذلك المذكور كله بإمناء أو تمام 15 سنة أو نباء أو نبات مثل على كلش وزيادة عن ذلك وبها أيضا حتى المرأة أصبحت إيش بيضاء حيلا كل حيل سن حلو وما تقدم من الحلش 9 سنوات وحملها دليل إمناء يعني إذا حملت المرأة فالحمل ليس من هو حمل ليس هو علامة البلوغ لكن يدل على البلوغ حمل لا يكون إلا عن إملاء فالحمل يكون دال على البلوغ قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل البلوغ والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يقبل غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة نعم هذا يقول ما ذكرنا من بلغ راشدا وجب هذا في المال إليه تسلم مال إليه أكيد في شروط ولا يدفع إليه ماله إلى اللي بلغ ماله حتى يختبر يعني كما قال تعالى وابتلى اليتامى صحيح الابتلاء يعني ابتلاء الاختبار اختبار لتسليم بعض المعاملات إليه هذا قبل بلوغ يعني نختبر ليش في الصلاحية ومن هذا استنبط العلماء بصحة يعني الحكم بصحة يعني صحة تصرف غير البالغ المأذون ليس البيع الشراء الكبيرة شيء طفيفة فهذا إذا كان مأذونا يصح هذا استنبط من طريق دلالة الإشارة يعني لها الآية قلتهم يعني هذه إشارة يعني ماذا يعني فهمه شيء لم يؤتى الكلام لأجله صحيح هذا هو دلالة الإشارة يدل كلام شيء لم يؤتى لأجله لكن يفهمه الآية صيغة البيان إيش وجوب الابتلاء لكن من تحتها يعلم أن معاملة يكون إيش صحة معاملة الصبي يقول هذا وده ما لدفع لما حتى يختبر بما يليق به يعني اختبارا بما يليق به مثل إيش يوكل إليه بعض إيش بعض البيع والشراء هذا مقصود ولا ينسى رشده معناته فلا يختبر حتى يختبر ينسى رشده يعني يعلم أنه الراشد يعني إذا سلم المال يعني يبقى نعم ومحله ومحلها الاختبار قبل البلوغ يعني ليس بعد البلوغ قبل البلوغ إذا قرب البلوغ يختبر يعني إذا أكل بعض التجارات ويجلس المحل يعطي له بعض الأشياء قد يبيع هذا في السوق يعني يشوف يعني المعاملة أو يرسل لشراء بعض الأشياء غالبا يكون هكذا رشد يعني في يعني يسلم له المال وقال اشتري به أشياء السوق هذا قبل البلوغ هذا قبل أي فإن كان إيش يعني متقن الصبيان ما شاء الله متقنين يعني حساب يعني الحلالات يعني يحسبونها دقيقة هذا يعني موجودة ورشد هنا أنا ومحل قبل هنا ثم ذكر الرشد هنا يعني الرشد في كل باب مختلف هنا الرشد فقط في المعاملة المالية، وإن كان في دينه ضعيفا لكن المال يعني معاملة مالية مدخلة يكون رشيدا. الرشد هنا إصلاح المال يعني نعم، بأن كيف صورته بأن يعني الباء يسمى علماء باء التصوير، الباء التي تدمع يعني من التصوير إن صورته المسألة. فلما قال إصلاح المال ما صورة الإصلاح بأن هذا التصويرية بأن يبيع ويشتري فلا يغبان ولا يغبان غالبا، يعني يبيع ويشتري فلا يغبان يعني له لا يخدع في بيع شرائه. إذا كان شيء سلعة قيمة 100 ريال هذا الشراء ب 200 150 هذا يعتبر إيش؟ سفيه سفيه. أو إذا يبيع الشيء قيمة في السوق 100 بعد 50 سفيه هذا سفيه. أما اللي يصير فروق يصير إلى 10 زيادة نفسها هذا مغتفر. يقول هذا يعني يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا نعم، ولو مرة واحدة مرات الدمر غلب يعني هذا عادي، كل إنسان حتى لو كان ذكيا قد يغبن أيضا. وأيضا صورة يعني آخر أو أخرى بأن يبيع ويشتري وكذلك ولا يبذل ماله، هذا أيضا مهمة معطوفة معطوفة عليه، لا بد يستمع هذا وهذا، ولا يبذل ماله في حرام، لا يبذل ماله في الحرام يعني يشتري هذا وهذا الملاهي وهذا الأشياء التي محرمات، هذا يعتبر يعني عدم الرشد. وكذلك بغير فائدة يعني حتى لو كان غير حرام لكن والله أعلم ما في غير فائدة، مثلا يقول ألعاب النارية إنما أيام العيد يمكن عادي أيام العيد مثلا إيش ألعاب النارية الصبيان يعني تعبدوا عليه هذا لا يعتبر إيش يعني خرما في رشده لا يعني صبيان يشوفنا لكن دائما يلعب وكذا هذا في غير فائدة حتى لو لم يكن إيش منصوصا على تحريمه حتى لو كان غير منصوصا على تحريمه نعم مال بلا فائدة نعم، لكن لو كان منصوص على تحريمه هذا ذكرنا في حرام لا يعني مثلا زي الدخان عزكم الله نعم هذا لو كان هو رجل طفل يعني رجل بلغ 15 سنة أو 16 سنة لكنه يدخن على سبيل المثال يعني أنه ليس ولكنه يبيع ويشتري بإتقان ليس رشيدا هل يعد الدخان هنا أي نعم الدخان يعني وإن كان مختلف حكم تحريمه في بعض ولو أنا لا أخرج عنه حديما إما في حرام وإما غرفة إلا غرفة أي هذا لا يخرج ولكنه يبيع ويشتري ويربح ولو لا مال حرام يعتبر إيش هل يعقل حتى لو بلغ 20 سنة يعتبر ليس رشيد هل يعقل هذا هذا يعني يرجع إلى أعداد البلاد يعني لكن عامة البلوى إذا عمت البلوى هنا هكذا بالدخان طبعا النساء يدخنونه سبحان الله شيء سبحان الله كيف الدخان. لكن المغزى المسألة كفقية يعني كفقية نقول لكل يعني العظم محكمة لو كان أهل البلدة مبتلون بها الأمر يعني تكبيرهم وغنيهم وأخيهم كله إيش يبتلوا بهذا يتسمع لا يعد به نعم. قال ووليهم حال الحجر الأب ثم وصي ثم الحاكم ولا يتصرف لهم إلا بحظ ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد إلا من متورع هذه مسائل كثيرة ولي المال المذكورين أمن ولي المال يقول وليهم حال الحجر الأب ليس الأم لأن الأم ليس لها ولاد المال إلا كانت وكيلة الأب له هو يوكل يعني الأمة لكن أساسا لا وليهم حال الحجر الأب ثم وصي الأبي ثم الحاكم كذا ما له دخل العم وفلان وفلان لا ما له دخل يعني لكن الحاكم أن يوكله توكيل نعم ثم ذكر من آداب الحال الولي من واجبات الولي يقول ولا تصرفوا له إلا بالأحل حتى لو كان والدا أو وصيا وجب عليه تحري الأحل للصبي لا يظلم لا شيء يعني فيما لا حل فيه مثلا يلا مال في تجارة مرابحة ربح خسر ربح مثلا ولا تبرع به مثلا ليس له حظي ويقبل. ثم مسألة يقبل قوله قول ولي يقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وطلف يعني ثلاثة أشياء. إذا قال الوالد أو الوصي المال يعني أنفقتها المال في منفعة الصبي يعني أرضي شراء ملابسي أو دخول المدرسة مدرسة أشياء في منفعة أو مثل أو ضرورة مثل أدبية علاج من الأشياء أدبية والتلف مختلفة يعني فعل الصبي مثلا تلف الصبي أو بحكم الله تعالى بدون تلف عدمي بدون تقصير من التلف. أحيانا مثلا إيش مثلا لو حديقة تأتي مثلا إيش مثلا برد شديد فتصرف بعض الثمار وكذا كثير ما يقال هذا هذا ليس فيه دخل يعني. فلو ادعى فإنه إيش يقبل. ذكرنا في القواعد الفقهية من قد ذكرها في قواعد الفقهية كل أمين يقبل قوله صحيح في إيش فيها الأشياء في تلف وعدم تقصير يقبل قوله يعني كل أمين هنا الوصي ولا يعتبر أمينا صحيح يظهر ضمانه فيضمنه إلا كان منهم تقصير لا في دفع مال يعني لا يقبل قوله لا هنا عاطفة يعني عاطفة على إيش في منفعة يقبل قوله بعد فك حجر في منفعة لا في دفع مال يعني هذا معطوف على إيش لا في منفعة فيكون معنا لا يقبل قوله في دفع مال بعد رشد ادعى الولي أني دفعت أو الوصي دفعت سلمت المال إلى أصبي بعد رشد لا يقبل قوله إلا من متورع إلا كان هذا إيش متبرعا كيف تقول يعني إذا كان ولي لا يخذو أجرة على ولايته وصي ليس له راتب ولا شيء يعني متبرع. أما القواعد الفقهية المشهورة يعني كل من يضهد أمانة يقبل قوله في التلف في عدم التخصير صحيح. أما يعني إذا ادعى أن المال رده لأهله لصاحبه هذا ينظر إن كان هذا صاحب اليد متبرعا بفعله ليس له حل هنا يقبل حتى يقبل حتى في الرد يقبل. مثلا مودع إيه أودعنا أعددت شيئا عند شخص ودعا أنه رددته يقبل قوله هنا مودع متبرع والدليل عليه أو القاعدة تدخل القاعدة ما علم حسين سبيل صحيح. وإن كان هو مدعي صحيح أو أصل مدعي عليه بينه لكن هنا مستثنى القاعدة إن ماذا هو محسن. لكن إن كان لصاحب اليد منفعة مثل مستأجر اشترى سيارة مستأجر يدو ضمانة لكن له منفع في الشيء فادعى أنه رددت لك سيارة لا يقبل إلا ببينه. وكذلك المضارب الذي يتجر بمال غيره بربح فالمال بيده يدو أمانة يعني بيده أمانة لو ادعى التلف أو شيء يقبل قوله عدم التقصير والتلف. لكن لو ادعى أن مالي رددت إلى صاحبه هذا لا يقبل قوله لأنه يشله منفعة. فالقاعدة الفقهية تقول كل من يضهد أمانة يقبل قوله في التلف وعدم التقصير تقصير. صحيح. وكذلك يقبل قوله في الرد إذا كان متبرعا متبرعا. أما إذا كان له حل نصيب أجرة أو شيء أو منفعة أو راتب أو شيء فإنه لا يقبله في الرد إلا بالشهود إلا الشهود فقد يقبل في إيش في التبرع في لا في عدم في أنا في حال أنه كان متبرع إذا لا إذا كان إذا لم يكن متبرع يعني يقبل قوله في الرد في التلف وعدم التقصير ولا يقبل قوله في إيش ذكرنا في فقاد فقية وقبل أمين ادعي الرد إذا لم يكن يعني أخذه لحظ النافذة وأطلق القبول ذكرنا في قال دينا ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وإرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. طيب هذه مسألة متعلقة نعم بالعبد يعني طبعا لا يملك شيئا، صحيح عبد المملوك لا يملك شيئا، انما ايش اذا كان ماذونا فله التصرف، يقول يتعلق الدين ماذون له بذمه سيده. طيب ايش ماذون له؟ يعني عبد مثلا جعله سيده على محله، يعني تاجر جميل فجعله في محله، هذا ماذون صحيح، فيصح منه ايش بيع وشراء كل تصرف يصح. فاذا يعني كان هناك الدين نزل بضاعة في الدين، هذا من يدفع؟ يقول بذمه سيده، لأنها كان وكيل للسيد ففعله فعل السيد. مثلا أجلسه في محل وعلى المحل مثلا الديون، نزل بعض السلع على الدين وقال به في دين كذا وكذا، فهذا يبدو يسدو من يسدو السيد. ودين غيره يعني غير مأذون، يعني عبد ليس مظلوم في شيء يقترب من إنسان يقترب. وكذلك وغرش جناية قن، يعني قن يعني هو المملوك، يعني جنى على إنسان تعدى ضربه وكسر يده، صحيح من يتحمله؟ سيدة. لا ليس سيدة، لا هذا يعني يعني دين غير مأذون، وكذلك الجناية مطلقا وقيم متلفاته. مثل عبد يش مثلا ذهب إلى إنسان وكسر سيارته وأصب جباله، أي ثلاثة أشياء صحيح، معاملة مالية غير مأذون، وكذلك جناية لما في إذن صحيح جناية، وكذلك يش متلفات مالية إتلاف مالي، هذا كله يتعلق برقبته، رقبة العبد ما يباع أين إذا كان برقبته، يعني يباع نعم يخون منه من قيمته، هذا في رقبته ليس إيش نعم. ولا بيكفي يجوز في الحالة أن يعطي السيد من جيبه إذا كان مثلا يحتاج إلى العبد وكان متقنا في العمل له يعني. لا إذا باع العبد ولم يكفي خلاص ما لهم إلا هذا، إذا كان مثلا قيمة العبد أقل من فقط لا بد يصبر مشكلة يعني كثير مشكلة. نعم أثابكم الله شيخ نكتب الله.